السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: تقوية الشق هي الترجيح، وأوجب الأخذ به الصحيح، وعمل به أباه القاضي، إذ به الظن يكون القاضي. قوله رحمه الله: تقوية الشق هو الترجيح، هذا شروع في الكلام على مراتب دفع التعارض، فإنما سبق في الأبيات التي قبله هو تمهيد لبيان وقوع التعارض في الشرع في موضعين اثنين في الأدلة، وهذا في حق المجتهد في كلام العلماء والأئمة، وهذا في حق المقلد. سبق الكلام على ما يتعلق بوجه العمل عند الاختلاف في المقام الثاني، وبقي الكلام على وجه العمل في المقام الأول، وهو تصرف المجتهدين عند وجود الاختلاف بين أدلة الشرع بحسب الظاهر كما تقدم. وقد قرر الناظم رحمه الله تبعا لجمهور أهل العلم أن هذه المراتب ثلاثة، أذكرها مجملة من أجل التوضيح، ثم يأتي الكلام عليها تفصيلا تعليقا على كلام الناظم رحمه الله. فأول هذه المقامات هو الجمع إن أمكن، فإن لم يمكن الجمع وعلم المتقدم من المتأخر فيحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم. فإذا لم يعلم التاريخ فحينئذ يصار إلى الترجيح بأحد أوجهه التي يأتي بيانها مفصلا. فهذه الثلاثة هي التي نسميها مراتب دفع التعارض: أن يحرص أولا على الجمع، فإن تعذر وعلم التاريخ فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ، فإن لم يعلم التاريخ فيصار إلى الترجيح. فقال الناظم يرحمه الله: تقوية الشق هي الترجيح، بمعنى أن تقوية أحد جانبي الأدلة المختلفة، الأدلة المتعارضة، وهذا معنى الشق هنا. الشق يعني أحد الطرفين، فإذا تقابلت الأدلة فيكون أحدهما في طرف والآخر في طرف، ولهذا سموه التعارض، مأخوذ من عرض الشيء وهو جانبه، فكأن أحد النصين وقف مقابلا للنص الآخر ينازعه في الدلالة، فلهذا سمي تعارضا وتقابلا. فإذا قويت أحد هذين النصين المتقابلين على الآخر فهذا هو الترجيح، رجحت جانبه، كما ترجح كفة الميزان إذا كانت أثقل من الكفة الأخرى. ويقول: وأوجب الأخذ به الصحيح، يعني أن الراجح المصحح عند العلماء هو وجوب المصير إلى النص الراجح من الأدلة، وهذا خلافا لمن منع الترجيح مطلقا، وهو منقول عن أبي الحسين البصري منع العمل بالراجح، إما أن يعمل بالدليل الذي لا معارض له أو لا، وهذا نقل عنه، وقد قال الجويني إنه بحث عنه في كتبه فلم يقف عليه، لكن نقل عنه. وخلافا لمن يقول أعمل بالراجح لكن بشرط أن يكون ترجيحا قطعيا، وهذا نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني وهو الذي قال فيه الناظم وعمل به أباه القاضي إذ به الظن يكون القاضي. يعني لا يقبل الترجيح الظني، يقول لأن القاضي فيه هو الظن فأنا لا أقبله، لا يقبل إلا ترجيحا قطعيا، كأن مثلا ترجح نصا متواترا على قياس، أو ترجح آية واضحة الدلالة على قياس، هذا ترجيح قطعي يقول. أما الترجيح الظني بأن تعمل قرينة من القرائن تدل على أن أحد الحديثين أرجح من الآخر، أو أحد النصين أقوى من الآخر في الدلالة، فهذا لا يقبله القاضي، هذا نقل عنه أيضا، لكن إن صح عنه فهو فاسد، والذي عليه الأكثر من العلماء بل ربما حكي اتفاقا هو وجوب المصير إلى الراجح من النصين، لكن بشرطه على ما سيأتي، وهو أن يكون بعد تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ. قال الناظم رحمه الله: والجمع واجب متى ما أمكنا، إلا فللأخير نسخ بينا، ووجب الإسقاط بالجهل وإن تقارنا، ففيه تخيير زك. قوله الجمع واجب متى ما أمكنا، هذا كأنه تقييد لما ذكره من الترجيح، فالترجيح محله بعد العجز عما قبله من المراتب، فأول المراتب في دفع التعارض هو الجمع، الجمع بين النصين بأن يحمل أحدهما على وجه لا يخالف به ولا يصادم به النص الآخر، فيكون جمع بين النصين وهو أولى، وقبل الترجيح وقبل الحكم بالنسخ، وسبب ذلك هو أن الجمع بين النصين فيه إعمال لكل منهما بخلاف النسخ أو الترجيح، فإن هذا فيه إبطال لأحد النصين، والقاعدة أن إعمال أحد النصين أولى من إهمال أحدهما، لذلك كان الجمع مقدما عند الجميع. والجمع وإن كان كثير من العلماء يطلقون القول إن الجمع مقدم هكذا بإطلاق، لكنه على الصحيح مقيد بقيد، وهو أن يكون جمعا غير متكلف، فليس كل جمع كيفما كان هو مقبول بين النصوص، لا، لا بد أن يكون جمعا صحيحا معتبرا بما يدل عليه وما يشهد له، فأولا يكون جمع غير متكلف غير بعيد من نصوص الشرع ومن مقاصده، ثم ثانيا يكون له ما يشهد له وله ما يدل عليه في النصوص الشرعية، وسأرجع إلى هذه المسألة. فالمهم أن الجمع هو المرتبة الأولى بشرطه، ولهذا ربما لما كان هو الأصل، بدليل أن كلام الشرع لا يختلف وكلام الشرع لا يتناقض، لما كان هو الأصل كان جماعة من أئمة العلماء يقولون إنه لا يوجد في الشرع نصان مختلفان صحيحان لا يمكن الجمع بينهما. قال الشافعي رحمه الله في الرسالة إن هذا غير موجود، لا بد أن تكون توجد دلالة على أن أحدهما لا يخالف الآخر من وجه. وكذلك كان ابن خزيمة رحمه الله يقول من كان عنده حديثان صحيحان متضادان فليأتني بهما حتى أؤلف بينهما، فقيد القيد، لا بد أن يكون أولا صحيحا، لأنك قد تفرض المعارضة بين حديثين ويكون أحدهما ضعيفا، هذا لا كلام فيه، لأننا قلنا الكلام في الأدلة الشرعية إذا تعارضت يكون أولا بعد ثبوتها إذا كان أحدها ضعيف، فالضعيف لا يعارض القوي، لابد أن تكون كلها صحيحة ثابتة مقبولة، ثم بعد ذلك ننظر في دلالتها، فلا بد أن يكون هنالك وجه للجمع بينهما. ولذلك اعتنى الأئمة والعلماء بالتصنيف في هذا الفن، صنف فيه الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث وأهل المصطلح، جعلوه نوعا من أنواع الحديث يسمونه مختلف الحديث أو مشكل الحديث، وصنف التصانيف بهذا الاسم وفي هذا الموضوع، ومن أشهرها وأولها كتاب الشافعي رحمه الله الإمام، واختلاف الحديث ملحق بآخر الأم، وصنف فيه ابن قتيبة رحمه الله مختلف الحديث وهو أشهر كتاب في هذا الفن على الإطلاق، وصنف فيه كذلك الطحاوي رحمه الله كتابه الكبير العظيم الجليل الذي هو شرح مشكل الآثار، واعتنى به العلماء، طبع في مجلدات كثيرة أظن 10 أو أكثر، واختصره أبو الوليد الباجي رحمه الله، واختصر مختصره بعض الحنفية، هو مطبوع في مجلدين، لمن طال عليه أن يطالع كتاب الطحاوي كله يطالع مختصر مختصره، وهو المختصر من المختصر أو المعتصر من المختصر، مختصر ومختصر أبو الوليد، والمعتصر منه هو لبعض الحنفية. وكذلك صنف فيه ابن الجوزي في مشكل الصحيحين، وكتب في العصر الحديث كثير من كتبه. فالشاهد أنه نوع من أنواع العلم العظيمة التي اعتنى بها علماؤنا. وأهل الأصول وأهل الاصطلاح لما جاءوا إلى طرق الترجيح بين الأدلة اعتنوا بأوجه الترجيح، مع أنها يجمعها كلها ضابط واحد، وهو أن يكون في أحد الشقين ما يدل على أنه أقوى من الآخر، لكنهم تكلموا في هذا وأوعبوا فيه كما سيأتي بيانه. لكن أوجه الجمع نوعا ما أهملوها ولم يتكلموا فيها، ذكروا إجمالا كيف يمكن أن يجمع بينهما، لكنهم لم يبسطوا الكلام عليها بسطا، والحقيقة أنها ربما كانت أولى بالعناية والبسط من أوجه الترجيح، لأن أوجه الترجيح إذا عرفت نماذج منها يمكنك أن تسير على نفس النسق، لكن أوجه الجمع ليس كذلك، تحتاج إلى تحرير وإلى استخراج هذه الأوجه وإلى الكلام على شرطها ومتى تعتبر هذه الأوجه ومتى لا تعتبر، وهي كثيرة، ربما يمكن أن تصل إلى نحو من 20 وجها في الجمع بين النصوص المتعارضة. فأذكر لذلك أمثلة، مثلا أن يجمع بين العام والخاص بأن يحمل العام على الخاص، هذا نوع من الجمع وذكره، كما يحمل المطلق على المقيد هذا كذلك نوع من الجمع وذكره، كذلك أن يجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وبين أن يفعله، يعني أن يفعل ذلك الشيء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، بأن يحمل بأن النهي للكراهة والفعل للدلالة على الجواز، كما يقول بعضهم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما أن الفعل يدل على الجواز والنهي يدل على الكراهة، وغيرها من الصور التي تشبهها. ومن صور الجمع أيضا أن يحمل الفعل الذي يخالف النهي على الخصوصية، كما يرشد إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الوصال، فإنه نهى عنه ثم واصل، فلما قيل له قال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فربما إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هو مخالف لما نهى عنه يكون ذلك الفعل مما خصه الله جل وعلا بجوازهم بين الأمة، والمعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم خصه الله تبارك وتعالى بجملة من الخصائص، منها خصائص متعلقة بهذا النوع من الأحكام، وهو ما يجوز له أن يفعله وقد نهيت الأمة عنه، كالجمع مثلا بين أكثر من 4 نسوة وجواز الوصال وما في هذه وما في، وكذلك جواز الصفي من المغنم قبل القسم، وهي ما أشبه هذا المسائل. من أوجه الجمع أيضا أن يجمع بين الفعلين أو الأفعال المختلفة بأن تحمل على التنويع، أن تحمل على التنويع، يعني أن يسن فعل هذا مرة وهذا مرة، كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من صيغ الاستفتاح مثلا، ومن صيغ التشهد، ومن صيغ الصلاة الإبراهيمية، ونقل عنه صلى الله عليه وسلم أنواع من أدعية السجود والركوع وصفات صلاة الخوف، وهي نحو من 6 أو 7 صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض العلماء يقول هي على التخير، إن شئت تفعل هذا وإن شئت تفعل هذا، وبعض العلماء يرجح في اختار أحد هذه الصفات، وبعض العلماء يقول إنها على التنويع، يعني السنة أن يأتي بهذا مرة وهذا مرة، فهذا نوع من الجمع بين هذه الأفعال أو بين الفعلين أو الأفعال التي يظن أنها متعارضة. وكذلك من أوجه الجمع وهو أوسعها استعمالا وقد ذكره أهل الأصول أيضا في هذا الموضع، هو أن يحمل الحديثان على اختلاف الحالين أو اختلاف الأحوال، فيحمل أحدهم على حال ويحمل أحد النصوص على حال آخر، بحيث لا يتفقان أو لا يتعارضان في مورد واحد، كما مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بغائط أو بول. وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس. هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ونص عنه صلى الله عليه وسلم يخالف النص الآخر، فجمع بينهما بأوجه من الجمع، من أصحها أن النهي خاص بالصحراء بالفضاء، والفعل دليل على الجواز في البنيان. هذا صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في سنن أبي داود وغيره حديث مروان الأصفر أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أناخ جملا وجعل يبول من ورائه خلفه يعني مستترا به، فقيل له: أليس نهي عن هذا؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إنما نهي عنه في الصحراء يعني في الفضاء، وهو الذي اختاره مالك رحمه الله والبخاري صاحب الصحيح وجمع من الأئمة والعلماء. فحمل أحد النصين على وجهين بحيث لا يعارض النص الآخر، هذا في الفضاء وذاك في البنيان. وكما جمع الإمام أحمد رحمه الله بين النهي عن الوضوء بفضل المرأة وبين ما صح من أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا، يعني الرجل يتوضأ مع امرأته من إناء واحد ويغتسل من إناء واحد، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا. جمع بينهما بأن محل النهي حيث خلت به، ليس المقصود تقرير المسألة فقها، المقصود التمثيل لحمل النص على وجه لا يخالف به الآخر، فيقول نهي فيما إذا خلت به يعني إذا استعملته منفردة هذا ينهى عنه، أما إذا كان مجتمعين فلا. فهذا ونظائره. وأهل الأصول لهم مثال مشهور يذكرونه في هذا الموضع، مثل وهو الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأله. هذا خير الشهداء، قبل أن تطلب منها شهادة يشهد. وحديث الآخر حديث عمران بن حسين: خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري، ذكر مرتين أو ثلاثا الذين يلونهم، قال: ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. والحديثان كلاهما في صحيح مسلم. في الأول يقول خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله، وفي هذا يقول ذما لأناس يأتون في آخر الزمان أنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا، فهذا فيه ذم لأداء الشهادة قبل أن يطلب منه، والأول فيه مدح. فيقولون وجه الجمع بينهما كما ذكر الحازمي رحمه الله وغيره أن محل المدح قالوا فيما إذا كان صاحب الحق لا يعلم أن له عنده شهادة، لا يعلم أن لهذا الإنسان عنده شهادة فيأتي فيقول أنا أشهد بأن هذا الحق لك، قالوا هذا محل الثناء، بخلاف الذم. الذم حيث يكون صاحب المشهود له يعلم أن عنده شهادة لا يطلبها منه، فإذا أداها قالوا هذا يكون نوعا من الفضول. هكذا جمعوا بين الحديثين. وأنا غرضي من ذكر هذا المثال المشهور أن أبين أنه جمع مدخول، وذلك لأن الشهادة بالحق مطلوبة محمود فاعلها مطلقا سواء كان صاحب الحق يعلم أو لا، وإلا ما الذي يجعله إن كان لا يعلم، إن كان يعلم أن له عنده شهادة أن لا يتقدم بالشهادة، قد يكون يعلم وربما يتحرج أن يسأله الشهادة أو يخشى أن يكلفه ما إلى ذلك، لهذا طلب الشهادة أو الشهادة قبل أن يستشهد محمودة مطلقا. طيب إذا حديث يشهد قبل أن يستشهد على ماذا يحمل؟ هذا ظاهر في أن معناه ذم هؤلاء الناس الذين يسارعون إلى الشهادة ولا يبالون بها وربما شهدوا بالباطل. والدليل على ذلك أن جاء في حديث عمر في سنن النسائي رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال: ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل لا يحلف على اليمين قبل أن يستحلف. هذا فيه أنه لا يبالي باليمين ولا يبالي بالكذب فيحلف على الكذب حتى قبل أن يطلب منه الحلف، قال: ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد عليها. هذا فيه أيضا أنه لا يبالي بالشهادة ولا يعظمها، لهذا يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة من أجل تهاونه فيها وشهادته بالباطل وعدم مبالاته بهذا الأمر العظيم. كما يسارع إلى اليمين يسارع إلى الشهادة، وكما يكذب في اليمين يشهد بالباطل في الشهادة. فهذا هو وجه الجمع الصحيح بين الحديثين. وإنما ذكرته قلت لأنبه على أنه جمع مدخول ليعلم أنه ليس المقصود بالجمع كل جمع كيفما كان، بل لا بد أن يكون جمعا صحيحا تشهد له الأدلة. وهذا الجمع الصحيح الذي تشهد له الأدلة هو ما جمع شيئين اثنين. الشيء الأول أن يكون جمعا قريبا غير متكلف، بحيث يمكن أن يصلح أن يريد المتكلم بالنصين يريد ذلك المعنى، الرجل الحكيم الذي يريد البيان يصلح أن يتكلم بهذين اللفظين وهو يريد ذلك المعنى الذي اجتمع فيه. قد نبه على هذا الشرط ابن دقيق العيد رحمه الله في ذلك في شرح الإلمام، وقال لأن المطلوب هو سكون النفس، لماذا نطلب الجمع بين النصين والترجيح وما إلى ذلك، هو سكون النفس إلى المقصود من صاحب الشرع. قال رحمه الله والمعلوم أن سكون النفس إلى احتمال الغلط في أحد الحديثين أقوى من سكونها إلى التأويلات البعيدة المستكرهة المستنكرة. يعني إذا كان عندنا نصان لم نستطع أن نجمع بينهما إلا على وجه بعيد متكلف، لا نقول هنا الجمع أولى من الترجيح، نقول هنا الترجيح أولى، لأن سكون النفس إلى أن أحد الحديثين فيه خلل أو فيه ضعف وأن الآخر أرجح عليه أقوى من سكونها إلى هذه التأويلات المستكرهة البعيدة، لا سيما أنت تقول إن صاحب الشرع قد تكلم بهذين النصين وهو يريد هذا المعنى المخصوص الذي أحمله عليه، فإن هذا لا بد أن يراعى في الجمع، وما أكثر ما يضيعه وما أكثر ما يفرط فيه في هذا الشرط، أعني من يتكلم في الجمع بين النصوص المختلفة. الأمر الثاني أن يكون الجمع له ما يشهد له، له ما يدل عليه، لا يكون محض تحكم، إنه إذا كان محض تحكم لا يقبل بمجرد أنه جمع بين النصين، لا بد أن يكون يدل يوجد ما يدل عليه. مثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن أبواب الجنة ثمانية، وأن كل إنسان أو كل صاحب عمل من أعمال صالحة يدعم باب من أبواب الجنة، صاحب باب الصيام يدعم باب، صاحب الصيام يدعم باب الريان، صاحب الصلاة يدعم باب الصلاة، صاحب الجهاد يدعم باب الجهاد. فبعض العلماء أشكل عليه كثرة أبواب الخير مع أن أبواب الجنة ثمانية، فجمعوا بينهما بأن المقصود بكونهما ثمانية يعني الثمانية الأبواب الكبيرة، وتحت كل باب من هذه الأبواب الكبيرة أبواب أخرى أصغر منها يدخل منها أهل تلك الأعمال. هذا وإن كان نعم هو جمع، لكن هل يوجد ما يشهد له؟ هل يوجد ما يثبت هذه الأبواب الصغيرة تحت الأبواب الكبيرة؟ فالاستناد إلى مجرد الجمع بين النصين بالاحتمال لا يقوى على إثبات مثل هذا المعنى الكبير، في هذا لا بد كذلك من مراعاة هذا المعنى العظيم. هذه أول مراتب دفع التعارض وهي الجمع. إن لم يمكن الجمع المعتبر بشروطه، يعني لم نستطع الجمع أصلا، أو لم نستطع أن نجمع جمعا غير متكلف له ما يشهد له في نصوص الشرع، ما العمل؟ قال رحمه الله إلا فللأخير نسخ بينة. يعني إذا تعذر الجمع فإنه إن علم المتأخر، ولهذا قال فللأخير نسخ بينة، يعني إذا كان الأخير تبين وعرف فيصار إلى أنه ناسخ للمتقدم، وهذا لا يصار إليه قبل تعذر الجمع، بخلاف من يسارع إلى هذا الوجه قبل أن يتعذر الجمع. لو كنا نعلم المتقدم من المتأخر وأمكن الجمع بينهما، نحمله على وجه لا يختلفان ولا يتضادان، هذا الذي عليه جماهير العلماء وهو الراجح الصحيح. لكن إن لم يتعذر، إن تعذر الجمع ولم يمكن، حين ذاك إن علمنا التاريخ، كأن مثلا نعلم أن هذا النص وقع قبل الهجرة مثلا في مكة والنص الآخر في المدينة، أو أحدهما يكون بعد الهجرة يعني في أول الإسلام ويكون الآخر في آخر الأمر، فهنا نقطع أن آخر النصين ناسخ للأول، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الإكسال إنما الماء من الماء، ثم جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر بالغسل مطلقا في حديث عائشة رضي الله عنها إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فهذا نعلم أنه في آخر الأمر وأن الأول كان في أول الإسلام، وقد صرح بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا النصان لا يمكن الجمع بينهما لأنهما نفي وإثبات، هذا يقول يجب والآخر يقول لا يجب. فإذا يحمل على أن المتأخر منهما ناسخ للمتقدم، لكن بشرط قال بينا، يعني أن يكون هذا النسخ معلوما أو التاريخ يكون معلوما لا يكون مستنبطا من بعض المعاني. فإن بعض الناس ربما يحكم بالنسخ بمثلا كون راوي هذا الحديث متأخر عن راوي هذا الحديث، هذا لا يمكن أن يصح ولا يمكن أن يقبل، هذا نوع من الترجيح لا يصلح أن يقضى به في النسخ. هذا نعم سيأتي أنه بعض العلماء ذكر هذه الاحتمالات أو هذه الدلالات كشيء يعتمد عليه في الترجيح، أما أن يكون يقضى به في النسخ فلا، فإن المطلوب أن يكون علما بالتاريخ، بحيث مثلا يقول قال هذا الحديث في مثلا في في في في, في تبوك، والحديث الآخر قاله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قبل الأحزاب مثلا، فنعلم أن بينهما سنتين وثلاث، هذا علم بالتاريخ. أو ينص الصحابي يقول كان هذا في أول الأمر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ومن باب أولى أن يكون النص في الخبر نفسه، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا لا كلام فيه لأن هذا مقدم على الجمع أصلا، لكن لا بد من التنبيه على هذا لأن بعض الناس يغلط فيه، يعني يخلط بين ما يكون علما بالتاريخ يصلح لأن يقضى بسببه بالنسخ وبين ما يكون نوع من الترجيح. وضابط الفرق بينهما أن المطلوب هو العلم بالتاريخ، يعني أن يكون شيء واضح بين، كأن ينص الصحابي على تقدم هذا وتأخر هذا، أو ينص على زمن هذا وزمن هذا ونعلم أن هذا آخر، كما جاء في حديث عبد الله بن عكيم ثم أمرنا جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بسنة ألا تنتفعوا بأهاب ولا عصب. هذا عند من يقول بأنه ناسخ للأحاديث المتقدمة يقبل، لأن هذا علمنا أنه متأخر، وهكذا من نظائر هذه الأشياء التي يعلم بها بالتاريخ. أما أن تتلمس أشياء هذا تقدم وفاته وهذا تأخر، هذا ناقل وهذا مثبت، والأصل أن المتقدم هو المثبت للبراءة الموافق للبراءة لا الناقل عنها، هذه أنواع من الترجيح تأتي في موضعها ولا تصلحها هنا أن تكون دليلا على النسخ أبدا. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله إلا فللأخير نسخ بينا، وهي المرتبة الثانية من مراتب دفع التعارض. إن تعذر الجمع وتعذر كذلك معرفة التاريخ، ها هنا ينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي مرتبة الترجيح. ويأتي للناظم رحمه الله أنه سيعدد هذه المرجحات واحدا واحدا أو كثيرا منها. ثم المرتبة الرابعة إن تعذر الترجيح، يعني لم يمكن الجمع ولم يمكن معرفة التاريخ بأن يحكم أن المتأخر منسوخ المتأخر ناسخ، ولم يمكن أيضا أن يرجح بين النصين، كيف العمل؟ وهذه في الحقيقة مرتبة نظرية، لأن قدمنا عن الشافعي وابن خزيمة وجماعة من العلماء وافقوهم أن الأصل أنه كل نصين متعارضين يمكن أن يجمع بينهما على وجه، لا يكاد يوجد نصا لا يمكن الجمع بينهم. طيب إن فرضنا أن بعض العلماء خفي عليه وجه الجمع، فلا بد أن يجد دلالة على أن أحدهما متأخر. إلا إن فرضنا أنه لم يجد دلالة فلن يعدم مرجحا، هذا يكاد يكون ممتنع، لأن سيأتي أن المرجحات كثيرة جدا، هي نحو من 200 قرينة من قرائن الترجيح، كيف يخفى أو كيف يفرض أنها تتعادل بحيث لا يستطيع أن يرجح من وجه من الأوجه؟ هذا يكاد يكون ممتنعا لو فرضنا أنه يحصل، يعني من باب فرض الشيء الممتنع أو شيء نادر، أن بعض المجتهدين في بعض المواطن يقوى الخلاف عليه وتشتبه عليه المسالك حتى يصل إلى هذه الدرجة، وهي أنه لا يستطيع الجمع ولم يعلم التاريخ ولا يستطيع الترجيح، فما العمل؟ فيقول الناظم رحمه الله وجب الإسقاط بالجهل وإن تقارنا ففيه تخيير زكن. يعني يقول إن لم يستطع المراتب الثلاثة المتقدمة كلها يذهب إلى المرتبة الرابعة وهي الإسقاط، يعني أنه يحكم بأن كل واحد من النصين أن يحكم بأن النصين يتساقطان. وهذه سيأتي في كلام الناظم أنه قول من الأقوال في هذا الموضع، قول من الأقوال في هذا الموضع، وفيه أقوال أخرى. وقوله وإن تقارنا، يعني إذا تقارنا في الورود من الشارع وتعادل فيه نظر، وتعادل في نظر المجتهد ولم يترجح عنده أحدهما فهو مخير يعمل بأيهما شاء. وهذه مسألة مفروضة كذلك، لأنه لا يتصور أن الشرع يتكلم بمسألتين أو بنصين متعارضان ويكونان متقارنين في الورود، هذا غير موجود. يقول لو فرض فهو مخير، لكن نقول هذا فرضي من باب فرضي الممتنع، فلذلك لا ينظر فيه أصلا. يقول رحمه الله وحيثما ظن الدليلان معا ففيه تخيير لقوم سمع أو يجب الوقف أو التساقط، وفيه تفصيل حكاه الضابط. فهنا إذا تعذر الترجيح ظهر للمجتهد أن الأدلة متكافئة ففيه لهم أربعة مسالك. قال ففيه تخيير لقوم سمع، يعني ذهب القوم إلى التخيير. قال أو يجب الوقف، هذا القول الثاني أن الوقف يتوقف المجتهد لا يقضي بهذا ولا ذاك. قال أو التساقط، وهذا الثالث. والرابع قال وفيه تفصيل حكاه الضابط، يعني التفصيل على نحو ما سيذكر. أما التخيير فمعناه أن المجتهد إذا لم يستطع أن يرجح يهجم على أحد النصين فيفتي به، فيقول هذا النص هو الذي أختاره أو أفتي في هذه المسألة بهذا القول لأنه لم يستطع إلا ذاك وقد تعذر عليه أوجه الترجيح. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الأجوبة عن الأسئلة المستغربة، قال والمسألة إذا تعادلت فيها الأدلة واستوت فيها الحجج فالوجه في هذا للعلماء التخيير بالفتوى ولكل من نزلت به الاحتياط. هذا نص عزيز عن الحافظ أبي عمر رحمه الله، فيه أن فيه حكايته عن العلماء أنهم إذا اشتبهت عليهم هذه المسالك وعجزوا عن الترجيح فإنه يخير في الفتوى. وهذا كما أنه في حق العالم الذي ينظر في الأدلة هو كذلك في حق المقلد الذي لا يعرف مذهب إمامه أو الذي يختلف عليه الأقوال في مذهب إمامه، يفتي بأحد القولين على التخيير. وهذا كثير من أهل الأصول يطلقونه هكذا أن المقصود التخيير، وربما ظن بعضهم أن المقصود بالتخيير هو تخيير التشهي، يعني يختار ما يشاء من أحد النصين، وليس هذا هو المقصود إن شاء الله تبارك وتعالى. بل المقصود أنه يتخير بحسب معاني يلحظها، لم يستطع أن يرجع أحد النصين أو أحد القولين، لكن يكون أحدهما أصلح، أو يستشير مثلا من يثق به، أو يستخير الله تبارك وتعالى، أو ربما حتى يميل بقلبه إذا كان رجلا صالحا نقي القلب صافيه يميل إلى أحد القولين، فإن هذا ترجيح معتبر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنواس بن سمعان، البر مطمئنت إليه النفس، فيكون في نفسه سكون إلى أحد القولين أكثر من الآخر، هذا مرجح من المرجحات. إذن هو المقصود أنه ليس تخيير تشهي، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن التخيير بمجرد الإرادة والتشهي، قال هذا ليس قول أحد من أئمة الإسلام بل هو قول طائفة من أهل الكلام، يعني ممن يفرض الكلام في هذه المسائل نظريا من المتكلمين يقولون يتخير. أما علماء الإسلام وأئمة الاجتهاد فالتخيير عندهم هنا هو تخيير بحسب ما يظهر له من مصلحة أو استشارة أو إلهام أو ما إلى ذلك من المعاني التي ذكرناها. وهذا تنبيه لا بد من رعايته، لأن أكثر كتب الأصول يطلقون التخيير من غير دلالة على موضعه، وربما تابعوا المتكلمين في أن المقصود عندهم هو التخيير بمجرد التشهي، فهذا لا يقوله أحد من أهل العلم وأئمة الإسلام كما قال الشيخ رحمه الله. القول الآخر هو الوقف، والوقف بمعنى أنه لا يقضي بأحد النصين ولا بأحد القولين. وهذا وجهه أن العالم ليس له أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بما لا يعلمه أو بما لا يغلب على ظنه. الله تبارك وتعالى أمره أن يتكلم بعلم، وأبيح له إذا لم يكن عنده علم أن يتكلم باجتهاد وبظن، كما في حال المتوجه إلى القبلة إذا كان في مقابل للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها، إذا عجز عن ذلك يطلب جهتها بالاجتهاد، يتوجه إلى جهة الكعبة ويطلب عينها بالاجتهاد. كذلك من النظر في المسائل العلمية، من قدر على أن يقطع بالحق وأنه يتكلم باليقين فيتكلم باليقين، إذا عجز عن ذلك كلفه الله تبارك وتعالى بالاجتهاد وبغلبة الظن، إذا لم يكن عنده هذا ولا ذاك فلم يأذن الله له تبارك وتعالى بالكلام، فلهذا لا يفتي بهذا ولا ذاك بل يتوقف. وهذا هو ظاهر المنقول عن السلف رحمه الله والأئمة في التوقف فيما يشكل عليهم، فظاهره هو ميلهم إلى هذا وهو التوقف عن القضاء بأحد النصين أو أحد القولين. القول الثالث الذي ذكروه هو التساقط، ومعنى التساقط أن كل من النصين يسقط الآخر. قالوا ثم يرجع إلى البراءة الأصلية، ثم يرجع إلى البراءة الأصلية، وهذا القول وإن ذكروه لكنه يشكل على ما سيأتي من أن من المرجحات بين النصين أن يكون أحد النصين موافق للبراءة الأصلية والآخر ناقل عنها، فإن المرجح عندهم هو الناقل عن البراءة الأصلية كما سيأتي في كلام الناظم رحمه الله، وناقل ومثبت والناقل. لهذا يقال لهم إذا كان هذا الرجل عنده نصين أحد هو موافق البراءة الأصلية والآخر ناقل عنها، فهذا الراجح عنده هو الناقل عن البراءة، إلا إذا عارضت قرينة الناقل قرينة أخرى توازيها في القوة بحيث لم يستطع أن يقدم الناقل عن المثبت، فها هنا يرجع الكلام إلى المسألة الأخرى وهي أنه يتوقف. لأن التساقط وش معناه؟ معناه أنه يرجع إلى البراءة أو أنه يتوقف. فإذا رجع إلى البراءة فهذا ترجح، وإذا وقف فهذا رجع إلى القول الذي قبله. ثم آخر الأقوال الذي ذكره هو حكاه ابن السبكي في جمع الجوامع ومقصوده بالضابط، هو التخير بين الواجبات والتساقط في غيرها. يقول يعني إذا اختلف تعرض عليه الأدلة فيما يجب عليه مما يلزمه أن يفعله يخير، وفي غيرها تتساقط الأدلة. هذا قالوا لأنه وجد نظيره في الكفارات، يفعل أيها شاء مخير والباقي تتساقط، وهذا القول واضح فيه شيء، فيه نوع من التحكم، ويرد عليه في كل من القسمين ما يرد عليهما، في التخير يرد عليه ما أوردنا على التخير، وفي التساقط يرد عليه ما يرد على التساقط. ولهذا فالصواب في هذه المسألة والذي ذكره كثير من أهل العلم هو أنه إما أن يظهر له شيء يوجب الترجيح بحسب يوجب التخير بحسب المصلحة كما ذكرنا أو الإلهام أو ما إلى ذلك، فإن لم يكن عنده شيء من هذا فيتوقف. والأول الذي قبله هذا التخير ليس تخير ترجيح، هو تخير بمعنى أنهما مستويان لكن مال إلى أحدهما بحسب مصلحة أو بحسب رأي رآه أو بحسب شيء ظهر له، فهذا تخير. إن لم يكن عنده هذا فإنه يقف عن القطع ولا أو الإشارة بأحد القولين ولا يتكلم إلا بعلم أو بظن، وهذا هو تصرف الأئمة في هذه المواضع رحمهم الله. ثم قال رحمه الله: وإن يقدم مشعر بالظن فانسخ بآخر لدى ذي الفن ذو القطع في الجهل لديهم معتبر، وإن يعم واحد فقد غبر. هذان البيتان ختم بهما الكلام على مقدمة التعادل والترجيح قبل ذكر أوجه الترجيح، وحاصله أنه ذكر تقسيما بين الأدلة، تقسيم في تعارض الدليلين باعتبار القطع والظن. إذا تعارض دليلا فإما أن يكون كلاهما عاما أو كلاهما خاصا، وإما أن يكون أحدهما عاما والآخر خاص، هاتان حالتان وكل من الحالتين تنقسم. إذا كان كل من النصين عاما أو كل من النصين خاصا، قال إما أن يعلم المتقدم من المتأخر أو يجهل ذلك. إن علم المتقدم من المتأخر وكان المتأخر هو القطعي فإنه ينسخ الظني، لكن إن تأخر الظني يقول إنه لا ينسخ القطعي بل يقدم القطعي عليه، وهذا مضى الكلام عليه، قالوا لأنه لا ظن مع القطع. هذا إن علم، وهذا هو قوله إن يقدم مشعر بالظن فانسخ بآخر يعني بذي القطع. ثم قال ذو القطع في الجهل لديهم، يعني الحالة الثانية في هذه المرتبة وهي أنه يجهد المتقدم من المتأخر، قال كذلك يقدم القطعي، لأنه إذا كان التقديم لكونه قطعيا لا فرق بين أن يعلم تقدمه أو تأخره أو يجهل ذلك. هذا في الحالتين فيما إذا كان كل منهما عاما أو كل منهما خاصا. الحالة الأخرى أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، فقال رحمه الله وإن يعم واحد فقد غبر، يعني إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فقد غبر، أي قد مضى، مضى بيانه في آخر الكلام في مباحث العموم والخصوص أن النصين إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فإن العام يبنى على الخاص مطلقا، مطلقا يعني بغض النظر عن كون العام هو القطعي أو الخاص هو القطعي، هذا على الراجح الصحيح. وهذا التقسيم الذي ذكره كله يرد عليه ما قدمناه في أول الكلام على التعادل والترجيح، بأنه لا عبرة لكونه قطعيا أو ظنيا، وأن الذي يتقدم والذي يتأخر العبرة بالقرائن الأخرى وبالدلائل الخارجية عن كونه قطعيا أو ظنيا. هو يقول القطعي لا ينسخ الظني مطلقا، وهذا غير صحيح، وهذا مضى الكلام مع عليه في مسائل النسخ، وأنه هو حجة من منع مثلا نسخ الحديث المتواتر بالأحاد ومنع نسخ القرآن بالسنة، وهي حجة غير صحيحة وضعيفة. ومضى عدة مرات التنبيه على أن كلام أهل الأصول في القطع والظن كله مدخول، من جهة أنهم لم يمارسوا الأدلة وليس عندهم ذلك التمييز الصحيح المعتبر بين القطع والظني، ومن جهة أن الشرع لم يعلق هذه المسائل على القطع والظن، فلذلك لا عبرة بكون أحد النصين قطعيا والآخر ظنيا وما إلى ذلك من هذه المسائل التي ذكرها، بل التقسيم هذا الذي ذكره الأخير كله غير مسلم، والحق هو ما ذكره أولا، وهو أن العبرة أولا بالجمع إن أمكن، إن لم يمكن علم التاريخ فالناسخ المتأخر ناسخ، إن لم يمكن يرجح أحد النصين على الآخر. نعم الترجيح فيه قطع الظن، يعني قطع الظن يرجع إلى أن ثبوت أحدهما أقوى من ثبوت الآخر، فما كان أصح إسنادا مرجح على ما كان دونه، وما كان متواتر مرجح على ما كان دونه، لكن هذا في مقام الترجيح. أما في مقام النسخ وأن هذا إذا تأخر، إذا تأخر القطعي فإنه ينسخ الظني، وإذا تأخر الظني فإنه لا ينسخ القطعي، هذا غير صحيح وغير مسلم له، وتصرف أئمة الإسلام وعملهم على غير هذا، فإنهم لا يلتفتون إلى هذا المعنى الذي أدار المتكلمون الكلام عليه. هذا آخر ما قدم به رحمه الله لمسألة التعادل والترجيح، وبقي الكلام على أوجه التعادل والترجيح، فإن تعادل على أوجه الترجيح، فإن الترجيح بين النصين كما ذكرنا فيه مرجحات كثيرة تصل إلى 200 أو أكثر، وقد تكلم عليه رحمه الله واحدا واحدا بإسهاب، نترك ذلك إن شاء الله حتى لا ينقطع علينا الكلام إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.